يا شيخ المرأة عند مصافحتها إذا حطت البشت وخفت إنهم يقولوا موسوس لا تصافح أبد ولا حط البشت لا تصافح النساء أبد إلا محارم خواتم وعماتم حتى ولو عجوز إلا تشتغل ولو عجوز ولا عجوز.